شيخ ناصر، ذكرت في الدوام منه انه ليس من سبيل الله الانفاق على المشاريع الخيريه والمستشفيات وكذا وكذا من هذه الامور، فكيف مثلا سندير هذه الامور؟ يعني هل في طريقه اخرى لجمع الاموال؟ اسمعني نص العبارة التي تنسبها إلي. تقول ليس من سبيل الإنفاق. اسمعني لحتى أفتح الآن الكتاب. وين أين هذه العبارة؟ في تمام منا. كل الصفحة. كل الصفحة. أنا نسيت الصفحة لكن أذكر العبارة جيدا. لا أنا لا أثق بحافظتك لأني أجهلك. لكن أعرف كتابي، إذا قلت لي صفحة كذا أتبعها فورا وحينئذ أستطيع أن أجيبك. أما أنا أعتمد على حافظة مجهولة.